عليك يا ربنا بالمفسد، عليك يا ربنا بالمفسد، عليك يا ربنا بالمفسد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ليفسد فيها، ليفسد فيها. عليك به يا ربنا سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض يريد الفساد والإفساد، يريد الفساد والإفساد، يريد التعطيل، التعطيل، التعطيل، يريد التعطيل والتفريق، يريد الربط لها، يريد الربط لها. عليك بالمفسد يا ربنا، عليك يا ربنا بالمفسد. أفسدها بالسحر، أفسدها بالسحر والعقود يا الله يا عظيم، أفسدها بالحسد، أفسدها بالحسد الشديد، أفسدها بالحسد وبالآثر وبأثر العيون، وبأثر العيون. الله أكبر. ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها. عليك به يا ربنا ظالما، عليك يا ربنا بالساحر المفسد، عليك يا ربنا بالساحر المفسد، عليك يا ربنا بالحاسد، بالحاسد المفسد، عليك يا ربنا بشيطان العين المفسد، عليك يا ربنا بشيطان العين المفسد، عليك يا ربنا بالظالم المفسد، عليك يا ربنا بالظالم المفسد، عليك يا ربنا بالحاسد المفسد، عليك يا ربنا بالظالم المفسد، عليك يا ربنا بالساحر المفسد، عليك يا ربنا بالساحر المفسد، عليك يا ربنا بالحاقد، بالحاقد المفسد، بالحاقد المفسد، بالحاقد المفسد، عليك يا ربنا بالظالم المفسد، عليك يا ربنا بالظالم المفسد، عليك يا ربنا بالعائن، بالعائن، بالعائن المفسد، عليك يا ربنا بالعائن المفسد، عليك يا ربنا بالعائن المفسد، عليك يا ربنا بالعائن المفسد، عليك يا ربنا بالعائن المفسد، عليك يا ربنا بشيطان العين، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد، بشيطان العين المفسد. عليك يا ربنا بالعاشق، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد. عليك يا ربنا بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، بالعاشق المفسد، ليفسد فيها، ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها. حسبنا الله عليك يا مفسد، حسبنا الله عليك يا مارد، يا مارد، يا مارد ويا عفريت، يا مارد علي، حسبنا الله عليك يا مارد، حسبنا الله عليك يا يا يا عفريت، يا عفريت، يا عفريت، يا عفريت، يا عفريت. وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها. الله أكبر. حسبنا الله على المفسد، على المفسد للرأس، على المفسد للرأس، على المفسد للفكر، الفكر، الفكر والعقل، الفكر والعقل، الموسوس، الموسوس، الموسوس، الموسوس. حسبنا الله على الموسوس، المفسد، المفسد بالوسوسة، مفسد بالوسوسة، مفسد بالتفكير السلبي، مفسد بالتفكير بالانتحار، بالانتحار، بالانتحار، وأذى والأذى والأذى والأذى والأذى. حسبنا الله على مفسد مؤذي، حسبنا الله على مفسد مؤذي، حسبنا الله على مفسد مؤذي، حسبنا الله على مفسد مؤذي، حسبنا الله على مفسد مؤذي. سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد، سكن الرأس وملك الجسد. وإذا تولى سعى، سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها، ليفسد فيها. حسبنا الله على المفسدين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، ظالمين، عاشقين في الجسد، عاشقين في الجسد، عاشقين في الجسد، عاشقين للجسد، عاشقين للجسد، عاشقين في الجسد، عاشقين للجسد. حسبنا الله على المفسدين، حسبنا الله على المفسدين. وإذا تولى سعى، سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها. حسبنا الله على المفسد، حسبنا الله على مفسد، حسبنا الله على مفسد، على مفسد في الأرض، على مفسد لها، على مفسد لأهلها، على مفسد لإخوانها، على مفسد لإخوانها. حسبنا الله على المفسد، على المفسد للوالد والوالدة، على المفسد للذرية، على المفسد للذرية. حسبنا الله على المفسد لحياتها، على المفسد لحياتها، على المفسد لحياتها. حسبنا الله، حسبنا الله على المفسد لحياتها. والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا.

ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله على المفسد على المفسد لحلاوة الدنيا حسبنا الله على المفسد على المفسد الظالم على المفسد بظلمه على المفسد بعشقه وعقده الله أكبر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله على المفسد في البيت بالحسد الشديد والعقد السحرية نشرها درها عقدها. حسبنا الله على المفسد على المفسد بالحسد بالعشق أفسد حياتها بالعشق الله أكبر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله على المفسد على المفسد للرأس على المفسد للعقل على المفسد للسمع والبصر حسبنا الله على المفسد بالخيالات مفسد بالخيالات والأوهام والوساوس حسبنا الله على المفسد بالصد بالصد عن الصلاة والذكر الحكيم بالمفسد عن الصد بالمفسد بالصد عن الصلاة عن الصلاة والذكر والقرآن والذهاب للمسجد والذهاب للحرم الله أكبر. حسبنا الله وكفى على المفسد بالتعطيل على المفسد بالتفريق على المفسد بالعذاب والنكال وبالهم والغم والكرب الشديد حسبنا الله على المفسد على المفسد للقلب عقد العقد في القلب عقد العقد في الصدر على الهم والغم على الكرب وفي القلب على الخوف والروع يا ربنا عليك يا ربنا بالمفسد بعقده وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها عليك يا ربنا بالمفسد يريد الفساد للحياة للتعطيل والتفريق والتفريق والهموم والغموم والأحزان والأحزاب والتفكير السلبي بالانتحار والعزلة والعزوة والعزلة والانطواء الله أكبر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.